تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 15 من ربيع الأول لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 29 من شهر يونيو لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 80 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، الثالث بعد 80 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى الكلام يا اخوان في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان بعض المسائل او بعض الامور المتعلقة بالدعوة واصول الدعوة والمقتضيات التي يرجع اليها امر الدعوة، وذلك من خلال بيان الثلاث ايات: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، وقوله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عرفنا بعض ما يتعلق بهذه المسائل، ثم أردف المصنف رحمه الله بعد إيراد آية يوسف بحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين، وهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجاه. والحديث رواه البخاري في الزكاة: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. وأيضا في الزكاة باب: تؤخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء. وفي المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. وفي المغازي باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. وفي التوحيد باب: ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وعند مسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وعند الترمذي في الزكاة باب: ما جاء في الكراهية أخذ المال في الصدقة. وأبو داود في الزكاة أيضا باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. وعند النساء في الزكاة باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. والحديث خرج في الصحيحين ولكن غير متفق عليه. في بعض الروايات أخرى بعض الروايات الأخرى ففي رواية البخاري في كتاب الزكاة باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، في الحديث رقم 1389 عن أبي معبد، وهو تقريبا الحديث كله من طريق أبي معبد عن ابن عباس، الحديث كله من طريق أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. شوف الرواية هنا: فإذا عرفوا الله فأخبرهم. الألفاظ دي مهمة، لأن في بحث بيان المسائل المتعلقة بالحديث هتعرف. وده الحديث ده يا اخوان، يعني احنا في الدرس الماضي والذي قبله تكلمت على مسائل او بعض المسائل المتعلقة بالدعوة، مش كده، ومراتبها. لكن في هذا الحديث المسألة المتعلقة به فيما يتعلق بالدعوة هي مسألة اول ما يدعى اليه، اللي هو اولويات الدعوة. وهتعرف من هذا الحديث وما يتعلق به من مسائل أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، وهتعرف معنى هذا وجواز الدعوة لأي مسألة في الدين، وكيف يدعى لأي مسألة في الدين وإن كان الأولوية تكون للتوحيد. هتعرف ذلك. فهنا يقول: فإذا عرف الله، أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرف الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا بل فإذا فعلوا في بعض الروايات فإنهم أجابوك. ده بيان أن الإجابة ليست بالإقرار أو إيه أو بمجرد القبول، إنما بفعل لما ينبغي فعله. فهذا الرواية يقول: فإذا فعلوا، رواية البخاري في كتاب الزكاة يقول: فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم. فإذا أطاعوا بها، شوف اللفظ هنا، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. ومعنى توقى كرائم أموالهم يعني احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال، فلا تأخذه زكاة، كشاة يعلفها للحم، أو بقرة تستفيد من لبنها، أو بعير يعده للركوب. في كتاب التوحيد أيضا باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، في الحديث رقم 3937 عن أبي معبد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وفي رواية: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل إلى نحو أهل اليمن، إلى جهة أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. في شباب الرواية دي يقول إيه؟ فإذا صلوا. شوف في رواية: فإن أجابوك، وفي رواية: فإن فعلوا، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. وتوقى كرائم أموال الناس، وتوقى يعني احذر، توقى يعني من الوقاية، يعني من الحذر والحماية. وفي صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، في الحديث رقم 31 حدثنا أمية بن بسطام العيشي أيضا من طريق أبي معبد، يعني من حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح وابن القاسم، روح هنا وابن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله الصيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب. وهتعرف من هم، هل هم يهود ولا هل هم نصارى ولا هل هم خليط، لأن اليهود يطلق عليهم أهل الكتاب والنصارى يطلق عليهم أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الحديث عمدة في بيان أن الزكاة تؤخذ من المسلمين وتوضع في المسلمين، يعني هذا الحديث هو يمكن الباب الذي استقر منه فتيا أهل العلم أنه لا تعطى الزكاة لكفر، لا تعطى الزكاة لكفر، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم، والضمير عائد على من أسلم، من عرف الله، من وحده، فترد في لفظ في وفي لفظ على وفي لفظ إلى فقرائه، إلى وعلى وفي، إلى وعلى وفي، فترد على فقرائهم. فإذا هم أطاعوا بها بعد ما تعلمهم، فإذا هم أطاعوا يعني استجابوا للعلم، فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. في رواية للسيوطي في زيادة الجامع الصغير: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا هم أطاعوا بها، أطاعوا بها يعني دفعوها طوع أنفسهم، أطاعوا بها، فخذ منهم وتوقع أموال الناس، كرائم أموال الناس. وفي رواية عند المتقي الهندي في كنز العمال في الفصل الأول في حديث رقم 15772: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعون إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. هنا اللفظ على، الرواية فيها لفظ إيه؟ على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. فيبقى لفظ السيوطي في الجامع ولفظ المتقي هنا هو نفس الرواية يا أخوان، يعني نفس الرواية من طريق أبي معبد أيضا من طريق ابن عباس، وأنا قلت لك إن مضان الحديث كله من طريق أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن بس من باب استقراء كل الروايات، لأنه استقراء الروايات بيدلك على أطراف المتن كلها مع اختلاف الألفاظ التي تدل على المعنى. في صحيح ابن حبان أيضا مع فائدة أخرى، يعني كل حديث مع فائدة ذكرها ابن حبان طيبة، أيضا من طريق أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، وإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها بهذا، فإذا أطاعوا بهذا وهي هم يعني زي بها، فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. قال أبو حاتم بن حبان يعني رضي الله تعالى عنه: هذا النوع مثل الحج والزكاة وما أشبههما من الفرائض التي فرضت على بعض العاقلين البالغين في بعض الأحوال للكل. يعني يقول إن هذا ذكر لبعض الفرائض التي تفرض على أصحابها إذا توفرت الأحوال التي يترتب الافتراض به. يعني يكلف العبد، يعني من اللي هيخاطب بالزكاة؟ أصحاب الأموال. كذلك من الذي خاطب بالزكاة بالحج؟ الذين إيه؟ عندهم استطاعة. وكذلك يخاطبون بالصيام إذا بلغوا زمن الصيام. فضرب المثال بالصلاة والزكاة، ودي لها قصة هنعرفها، لماذا لم يقل له لماذا لم يقل له الحج والصيام وغيره، هتعرف يعني. وأيضا عند ابن حبان برقم الحديث الأول ده كان برقم 67,992، وده برقم 69,561 من طريق ابن عباس إلى آخر رواية، نفس الرواية بالضبط. قال أبو حاتم: الاستدلال بمثل هذه الأخبار، شو بقى دي مسألة طريفة، الاستدلال بمثل هذه الأخبار إذا هذا الأخبار زي إيه؟ هذا الخبر حديث معاذ ده وحديث المشهور حديث الأعرابي. حديث الأعرابي إلى ما تدعو قال إلى الإسلام، قال من الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله، قال وأي شيء بعد ذلك، قال أن تصلي 5 صلوات فهل علي من شيء بعدها، قال لا إلا أن تتطوع وأن تصدق يعني إلى آخر. فسألوا في كل مرة هل علي من شيء، قال لا إلا أن تتطوع. وهو في حديث معاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هو بيقول أن الاستدلال بمثل هذه الأخبار على أن الوتر ليس بفرض تكثر فيما ذكرنا منه منها غنيمة لمن وفق الله بالسداد وهداه للسلوك الرشيد. تعرفين الحنفية رحمهم الله يذهبون إلى أن الوتر إيه؟ واجب، واجب وليس فرض، ويقولون أن الفرائض 5 ولكن الواجب الوتر إيه؟ واجب. ومختلف من العلماء غير الحنفية ذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى وجوب الإيه؟ إلى وجوب الوتر، إلى وجوب الوتر. والصحيح أن الوتر ليس بواجب. لكن هنا ده السؤال، هل ليس هناك صلاة واجبة؟ هل هناك ليس هناك صلاة واجبة غير الصلاة الخمس؟ يعني الوتر، الوتر هو أقوى الصلوات دون الصلوات الخمس المتنازع في وجوبها. الوتر هو أقوى الصلوات دون الصلوات الخمس المتنازع في وجوبها. ولذلك دائما يضربوا المثال في الخلاف بالوتر، لأنه إذا سقط الاستدلال على وجوب الوتر سقط الاستدلال على إيه؟ وجوب غيره. فمن الصلوات التي تنوزع في وجوبها الصلاة عند دخول المسجد، الصلاة عند دخول المسجد. فغلب كثير من الفقهاء إلى أن الصلاة عند دخول المسجد إيه؟ واجبة، ورد الوجوب من لم يقولوا بالوجوب بمثل هذا الاستدلال، بمثل هذا الإيه؟ الاستدلال. فإلى أن يأتي لهم الكلام بس إيه أنبه وكفائدة علمية إن هذا الحديث وأمثاله هيبقى الحديث اللي هو بيان أن الافتراض إنما هو 5 صلوات، سواء بقى حديث مثل حديث معاذ أو حديث العرب أو غيره أو غيره أو غيره كلها. فبيقول هو إنه الاستدلال بمثل هذه الأخبار على أن الوتر ليس بفرض لذكر الوتر زي ما قلت، لأنه هو نعم أقوى الصلوات التي تنوزع في وجوبها بعد صلاة الخمس، على أن الوتر ليس بفرض تكثر فيما ذكرنا منها غنية لمن وفقه الله للسداد وهداه لسلوك الرشاد، أن الوتر ليس بفرض. والوتر والوتر لغتان صحيحتان يا أخوان، أن تقول وتر تقول وتر صح، أن الوتر ليس بفرض. وكان بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل اليمن قبل خروجه من الدنيا بأيام يسير. أنا عايز أقول أن بعث معاذ لم يكن في أول الأمر، بحيث يقال أن الوتر لم يكن قد إيه قد شرع، ولكن بعث معاذ إلى اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل، فلا يدل على أنه كان في إيه في آخر الأمر، وكان يوتر صلى الله عليه وسلم، إذن كان الوتر مشرع. وكان بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن قبل خروجه من الدنيا بأيام يسيرة، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. وكأنه لو أن الوتر واجبا أو فريضة لأخبرهم أن الصلوات إيه 6، يعني 5 صلوات راتبة والوتر، ولو كان الوتر فرضا أو شيئا زاده الله جل وعلا للناس على صلواتهم كما زعم من جهل صناعة الحديث ولم يميز بين صحيحها وسقيمها، لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يخبرهم أن الله جل وعلا فرض عليهم 6 صلوات بدلا من 5 لو كان إيه لو كان فرض. ففيما وصفنا أبين البيان بأن الوتر ليس بفرض وبالله التوفيق. أيضا في سنة الدارقطني، أيضا في سنة البيهقي الكبرى نفس ال برقم 10,000 يعني في البيهقي بأبعدة عدة مواطن، رقم 105,327 و111,121 و142,796 وكلها ألفاظ نفس الألفاظ التي قرأتها عليكم، نفس الألفاظ التي قرأتها عليكم. ده من حيث يا اخوان من حيث الفاظ الحديث وروايات الحديث بحيث ان انت تبقى عارف ما يدور حول الحديث. طيب نقرأ مع سويا بعض الكلام المتعلق بالحديث كلام متعلق بالحديث. طيب في اشكال في الحديث اولا وهو هل انت عارفين ان انا قلت ان الحديث كله من طريق ابي معبد عن ابن عباس لكن كثير من العلماء يقولون ان هذا من مراسيل ابن عباس فمن يعني ايه مرسيل ابن عباس؟ يعني ايه مرسل؟ يعني ايه مرسل ابن عباس؟ لان اقول مرسل ابن عباس واقول هذا من مراسيل ابن عباس ها تعرف؟ ايوه صح كده. المعنى ان هم يقولوا ان مرسل من مراسيل ابن عباس يعني معناه ابن عباس ما شاهدش الموقع ما شاهدش الحاجة يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جاب معاذ ها وطبعا في ناس قاعدة مش كده وقال له يا معاذ انت هتروح تقابل تروح اليمن تدعو الاسلام هتكون هناك في اهل كتاب تعمل كذا وكذا اللي يفت الموقف يا معاذ يا اللي رأى صح يا معاذ يا اللي رأى فاذا قال معاذ ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال لي خلاص لانه يحكي الواقعة من وقعت ايه له او لما يحكيها من رآها تبقى ايه ده كده اسمه ايه اسناد متصل لكن لما ابن عباس ما يكونش شهد الواقعة ويحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ يبقى ايه سمعها من اخر ولم يذكره عرفتم سمعها من اخر ولم يذكره لذلك في خلاف بين العلماء هل شاهد ابن عباس ارسال النبي لمعاذ ولا لا فبعضهم بيقول ليس حضور ابن عباس ذلك ببعيد يعني مش شرط يكون مرسل ليه لانه ابن عباس كان صغير ولكن الحادثة وقعت متى في اخر نعم فبيقول ليس حضور ابن عباس ببعيد لانه كان في اواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اذ ذاك مع ابويه بالمدينة وكان بعث معاذ الى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر قبل حج والنبي صلى الله عليه وسلم حج سنة عشر في اختلاف هل حج سنة عشر وسنة ثمانين فاهمين وصحيح انه هو حج سنة عشر النبي صلى الله عليه وسلم فكان قبل ان يحج ارسل معاذا الى اليمن قبل ان يحج ارسل معاذا الى اليمن فبيقولوا انه طبعا يكون مرسل من مراسيل ابن عباس ده يعني في يقلل من ثبوت الحديث او صحته لما تسمع مرسل صحابي ولا لقي ولا يؤثر فمراسيل الصحابه كالموصولات بالضبط مراسيل الصحابة كالموصولات بالضبط يعني لما صحابي يسمع من صحابي ويرسله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر من حدثه كما لو سمع هو من النبي صلى الله عليه وسلم لأن سقوط العدل بعد العدل لا يضر أما جهالة أو سقوط من لا تعرف عدلته يضر جهالة أو سقوط من لا تعرف عدلته لا تضر فمراسيل الصحابة كلها ايه صحيحة لا مطعن فيه زي بالضبط كالمتصل بالضبط ك لكن ده بس من دقة الصناعة ومن ضبط المسألة العلمية عشان ما يحصلش استشكال ويقال انه كان في الوقت ده لم يشهد وبالتالي عدم الشهود تظن ده مطعن كل ده تبقى ايه من باب التنبيه فبعض العلماء قالوا ده مرسل وذكروا طريق معين يدل على الإرسال وبعض الآخر قال ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد لأنه كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إذ ذاك مع أبويه وذكر هذا التفصيل ابن حجر في الفتح في تتبعه للروايات وفي بيان هل هو مرسل من مراسيل ابن الصحابة ولا متصل وإن كان ابن حجر ما فصلش أو ما جزمش يكون مرسل او غير مرسل لكنه قال انه ليس حضور ابن عباس رضي الله عنه لذلك بايه اللي هو حضور لماذا يا اخوان؟ حضوره لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن، لانه ادرك مع باب المدينة وكان بعث معاذ الى اليمن سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف في اواخر المغازي، اللي هو كما ذكره البخاري في اواخر المغازي، وقيل كان ذلك في اواخر سنة 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه لقبيه باسناده الى كعب بن مالك واخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، ثم حكى ابن سعد انه كان في ربيع الاخر سنة عشر، يعني بعضهم قال ده كان في اواخر سنة 9، يعني ايه اواخر سنة 9؟ يعني ايه؟ يعني في رمضان، ها؟ ده في شوال، ده ذي الحج، قعدة ذي الحجة، هما دول ايه 4 شهور اواخر السنة، فاهم؟ والبعض قال لا ده كان في ربيع ثاني، ربيع الاخر، ها؟ سنة 10، يعني قبل الحج، قبل، وسواء كان في اواخر سنة 9 هيبقى قبل الحج، ها؟ ولو كان قبل الحج مباشرة، وفي الاواخر يبقى قبل الحج مباشرة، ولو في ربيع اخر في سنة 10 هيبقى قبل الحج لمسافة كبيرة. وقيل بعثه عام الفتح سنة 8، واتفقوا، يبقى هم مختلفين في زمن بعث معاذ، متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ؟ قيل في اواخر 9، وقيل في ربيع اخر من شهر من سنة 10، وقيل في في عام الفتح سنة 8 هجرية. ده الاختلاف، لكنهم اتفقوا على انه لم يزل معاذ رضي الله عنه على اليمن الى ان قدم في عهد ابي بكر، ثم توجه الى الشام فمات بها. واختلف هل كان معاذا واليا او قاضيا، يعني لما ارسله الى اليمن هل كان والي، والي حاكم ولا قاضي؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالاول، يعني الغساني قال كان وليا وابن عبد البر قال كان قاضيا. طيب قوله في الحديث ستأتي قوما اهل كتاب، زي ما قال هنا، زي ما نقل كلام ابن فتح في الشرح معتمد، يعني زي ما قلت لكم في اول الكلام في اول الكتاب خالص ان صاحب فتح المجيد اعتمد على عدة كتب في الشرح، يعني تجد ان هو 3-4 يعني في كم كتاب كده زي ما ذكرت لكم اسمائهم، منهم كتاب فتح الباري اعتمد عليه اعتماد كثير كبير في شرح الرواية بالذات الروايات المخرجة في البخاري. ابن حجر بيقول قالوا استاتي قوما اهل كتاب، هي كانت توطئة للوصية، وفي اهل الكتاب وفي اهل الكتاب، كل الالفاظ دي انا قرأتها عشان كده، هي كانت توطئة للوصية لتستجمع او لتستجمع همته عليها، لتستجمع همته عليها لكون اهل الكتاب اهل علم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الاوثان، وليس فيه ان جميع من يقدم عليهم من اهل الكتاب، بل يجوز ان يكون فيهم من غيرهم، وانما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم، فهم؟ يبقى في الحديث لما قال له انك لما بعث الى اليمن قال له انك تأتي قوما، في رواية من اهل الكتاب، انك تأتي قوما اهل الكتاب، انك تأتي قوما اهل كتاب، بقى هنا في مسألة، هل كل الذين كانوا في اليمن حينئذ كلهم من اهل الكتاب؟ لا، معهم اخرون من ايه؟ من الوثنيين، لان اليمن كان فيها وثن اسمه ذي الخلصة، كان يعبد، وابرهة جعل له بيت عظيم وسماه كعبة ذي الخلصة او كعبة ابرهة، ودي اللي هو اراد ان يهدم من اجل الكعبة، فاهم؟ لانه ابرهة كان والي النجاشي على اليمن، ابرهة كان والي النجاشي على اليمن، وكانت اليمن من ممالك الحبشة، فابرهة بنى هذا البيت وعايز الناس تحج اليه تعظيما للمعبود اللي اسمه ذي الخلصة، اذا هم وثنيون، وفيهم مثنيون كثير. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس عند ذي الخلصة. عند ذي الخلصة يعني هذا الوثن يعود نعم وتعود الجاهلية حتى يطوف الناس ويتزاحمون فتضطرب اليات النساء من التزاحم طوافا حول ذلك المعبود نعوذ بالله من الخذلان. فده إشارة أخوان إلى إيه؟ إلى أنهم فيهم فيهم إيه؟ وثنيون. لكن قوله أهل الكتاب أفادت تفضيل أهل الكتاب عن غيرهم، خصهم بالذكر. ولو قال لهم أنك تأتي قوما كفار يصح ولا لا؟ أنهم كفار لأنه أمرهم بالعبادة إلى توحيد الله، إذن هم مشركون، إذن هم مشركون. لكن تخصصهم بالذكر ماله؟ ها؟ ها؟ نعم هذه واحدة، هذه واحدة. والأهم منها توطئة المبعوث، لأنك تأتي على قوم ذو جدل، لأنهم عندهم علم إجمالي، عندهم علم إجمالي ها؟ يعني عندهم بعض العلوم، مثلا بعض المسلمات الغيبية يعرفونها مما نزل عليهم في التوراة، فهذا بيجعلهم ممكن كما كانوا يأتون ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن بعض الأمور، كما سألوه عن عجائب القبر، وكما سألوه عن ما تعلموه مما نزل عليهم من أن الله عز وجل يحمل الجبال على أصبع والسماوات على أصبع والأرض على أصبع. فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال كيف تقول يا محمد إذا حمل الله السماوات على ذه والأرض على ذه وهو يشير بأصبعه؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فده مثال يا أخوان، ده مثال إلى أنهم عندهم من الإيه؟ من العلم الذي قد يجادلون به، قد يجادلون به. فقوله إنك تأتي قوم الكتاب يعني عايز أن واحد في بالك أنت راح لواحد زي ما واحد مثلا يعني يروح لقابل واحد يقول لك إيه فلان ده في بالك دماغه نشف، فلان ده مجادل بلسانه طويل، فلان ده حافظ له كلمتين وبيقعد ايه خد بالك، ده ممكن يكون ايه يعرف في الاسانيد ومعرفه الاحاديث، فانت ايه تاخد بالك وانت بتكلمه عشان الى هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوطئه لما هو قادم، خاصه ان معاذ كان من فقهاء الصحابه وكان من علماء الصحابه وكان من قضاة الصحابة رضوان الله عليهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاذ إن معاذ يسبق العلماء يوم القيامة برتوة. والرتوة تطلق على الزمن والمكان والفوق والتحت، يعني تقال هذا المكان أشهق من هذا المكان برتوة، يعني مرتفع عنه بمسافة، هذه الأرض أبعد من هذه الأرض برتوة، هذا الجبل أعلى من هذا الجبل برتوة، هذا الرمح قد سبق هذا الرمح برتوة، قد جاء فلان قبل فلان برتوة. فالمسافة من الزمن أو من المكان أو في الارتفاع يسمى إيه؟ رتوة. فيسبقهم إما بزمن وإما بمسافة، يعني إما بمقام، يعني إما أن يقال أن معاذ يسبق العلماء في يعني في المقام لأنه في مكان أعلى من مكان برتوة، أو يدخل الجنة قبلهم من حيث الزمن، وهذه ايه هذه رتوة. فذلك من مناقب معاذ رضي الله عنه فوطأه. ولأن مخاطبة او دعوة من عنده شيء من العلم غير دعوة الجهال الذي لا علم له البتة، فمجادلة من عنده شيء من العلم يحتاج ايه علم او توطئة. ودي بتبقى حسنة عظيمة يا اخوان، حسنة عظيمة ان تدعو الناس وانت تعلم حالهم وامكانياتهم. يعني مثلا الانسان لما ينزل بارض يكون اللي فيها زي ما نقول مثلا كده ايه من اهل الحلول والاتحاد، او من الذين يقولون الله في كل مكان، او من الذين يؤولون في الصفات، هو مش داري. فلما يتكلم ويدعوهم سيتقوم بينهم من المجادلات في في في فيما يتعلق فيما عندهم من جبل، لكن لو هو يعرف ما عندهم سيغزوهم ويدخل عليهم من يصيبوا ما عندهم من مرض بترتيبه هو، يقول ما دام الناس دي مشكلتها او مرضها او مثلا حالهم متعلق بكذا او كذا فايه، فمثلا يقعد يتكلم معاهم على انهم يسلمون بالصفات مثلا او يسلمون بمسائل فوقيه او يسلمون باي من المسائل يعني العلميه او العقديه، وهم في الحقيقه ما لهم على خلاف ذلك تماما، على خلاف ذلك. فتكون المساله ان يحدث ايه، اي نعم لا، ونوع جدال عقيم. لكن لما تبقى انت رايح ومهيئ يبقى عارف ايه هتبدا معهم الكلام، ولانهم زي مثلا تخاطب ناس وهم يعبدون القبور او الحجر او الشجر، اي نعم بالضبط، كما فعل ابراهيم عليه السلام مع قومه لما كانوا يعبدون الكواكب. اذا العلم بحال المدعو والاستعداد لما عنده بحسب حاله هو من الايه، من المقتضيات المطلوبه في الدعوه، من المقتضيات المطلوبه في الدعوه. فمثلا في بعض الاحيان انت تخاطب الناس وانت تعرف ان هم مسائل الولاء والبراء ومسائل الكفر بالطاغوت ومسائل البراء من الجاهليه ومسائل مثلا البراء من اليهود والنصارى، هذه المسائل عندهم ملها غائبه تمام الغياب، بل مقلوبه. فلما تيجي تجادلهم او تدعوهم فبتبقى تعرف ما عندهم بحيث تستعد وتستجمع همتك وما عندك من علم في الزاوية التي تهمهم، في الزاوية التي تهمهم. لأنه لو تكلمت معهم على أن هذه مسلمات وقع الصدام ووقع الخلاف، لكن لما زي ما نقول تناظرهم أو تجادلهم إن صح التعبير بحسب مخالفتهم أو تنفذ إليهم من حيث تصيب به ما عندهم هيكون أنفع لهم. فده الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك تأتي قوما أهل كتاب. ولذلك يقول فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبلة الأوثان، وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب، مش شرط أن كل الناس الموجودة في اليمن من أهل الكتاب، بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم، وأن محمدا رسول الله كذا للأكثر في بقى روايات، في روايات فأعلمهم فليكن أمرهم شهادة أن لا إله إلا الله، وفي روايات وأن محمدا رسول الله، ودي أكثر روايات، فليكن أول مظلوم إليه وهنا في تنبيه يا أخوان، إحنا عارفين أن في كثير من الأحاديث التي يأتي فيها ذكر الشهادتين دائما دائما يقتصر فيها على الشق الأول من الشهادتين، يقتصر فيها على الشق الأول من الشهادتين، فبعض الناس يستشكل عليه ذلك. يعني مثلا من الأحاديث المشهورة حديث ابن عمر في كل رواياته اللي بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، ما فيش شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما حتى فيش رواية كده. فمثلا يعني لما تأتي، أنا أذكر أنه هذا الحديث أتناوله في بعض الخطب في سلسلة مبادئ الإسلام خطب الجمعة، فبعض الإخوان من كبار السن يقول لك انت ليه ما بتقولش وان محمد رسول الله، هو مع انه قد تناولت الحديث في اول خطبه، يعني اول خطبه في المبحث وان كانت من اكثر من عام، انه بينت يعني الاختصار على الشهاده وان ده من باب التدليل او ذكر البعض الذي يدل على البعض، لكن يعني انت سؤال بالنسبه لك، انت سؤال بالنسبه لك، هل ده اختصار من الرواه؟ لا، ليس اختصار من الرواه. طيب قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم من الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فاهمين؟ فلماذا يقتصر على الشهاده الاولى والشق الاول من الشهاده دون الثاني؟ ومعلوم ان الشهادتين يا اخوان لا تصح ابدا الا اذا اقترن لبعضهما، لا تصح. لو اسلم رجل وقال اشهد ان لا اله الا الله وسكت لا يصح له اسلام ولا يقبل منه دين الا اذا وفته المنيه وهو يقول، فهذا يعتبر ان في عارض، لكن من غير اي عارض لا يقبل له دين حتى يقول وان محمدا رسول الله. لكن الروايات اللي في الاحاديث الذي اقتصر فيها فرق ما بين رواية يذكر فيها الشهادة كعنوان وبين أن يذكر فيها ما يطلب من العبد، فاهمين؟ يعني فرق ما بين الرواية اللي يذكر فيها الشهادة كعنوان، كعنوان لقضية بني الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا الله، ده كده جاءت عنوان ولا جاءت كمطلوب؟ عنوان. لكن لما كما تأتي كمطلوب زي حديث عبادة مثلا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وزي حديث عثمان من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير مشك فيهما دخل الجنة، دي جت عنوان ولا مطلوب؟ مطلوب. فالرواية اللي تأتي عنوان في الغالب يقتصر فيها على الشهادة باعتبارنا عنوان، فاهم؟ ويبقى عبر بالبعض الذي يدل على البعض. بني الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله دي مش إيه، مش مجرد يعني هي بس، لا ده عنوان الشهادتين بما وراهم من مقتضيات عقدية، فاهمين ولا إيه؟ بما وراهم من مقتضيات عقدية، فيعبر عنه بعنوان، عنوان إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. حتى انت نفسك، انت نفسك تربيت او تعلمت او تعودت انك تقول ان الشهادة، ان شهادة ان لا اله الا الله ليست كلمة، ان شهادة لا اله الا الله ليست مجرد كلام يقال باللسان. طب انت بتقول شهادة ان لا اله الا الله ما بتقولش شهادة ان شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما بتكملش العبارة. وده اخوان بيسموه من الاجاز الذي لا يختل به المعنى، من الاجاز الذي ايه لا يختل به المعنى. زي ايه؟ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. انت عارفين الحديث ده فيه إيجاز، هذا الإيجاز سقط بين، سقط بين في السياق، لكن جاء الإيجاز أولى من التمام، العبارة ناقصة في سياق اللغة. إنما الأعمال بالنيات ده كلام ناقص، إنما إيه بالأعمال؟ فاهمين ولا إيه؟ لابد من متعلق بما، انما قبول، انما رد، انما اجر، لكن جاءت انما الاعمال بالنيات. ومع ذلك جاء حذف، شوف خد بالك، جاء حذف الاسم اولى من اثباته، لان ده اسمه ايجاز لا يختل بالمعنى بل يزداد بالمعنى، وده من جوامع الكلمة. لان انت لما تقول انما الاعمال بالنيات والاسم محذوف ممكن يبقى الاسم ايه؟ انما القبول، ها ها، والمضاعفة والرد والثواب اعمال، انما ها هبوط الاعمال، انما رفع الاعمال بالنية. فبقى لما انت شلت الاسم وبقى الحذف جعل التقدير اوسع من الايه، لانه الاثبات يجعل المعنى محصورا في المثبت، فاهمينها؟ لكن انا لما يكون مقدر التقدير يعمل ايه؟ يوسع. فبقى الاضمار اولى من الاظهار، وده من الاعجاز، فاهمين؟ فهنا لما يقول بني الاسلام على خمس شهادات ان لا اله الا الله، ده عنوان لقضيه عقديه اللي هو تصديق رب العالمين في كلامه والاستجابه لامره والانتهاء عن نهيه. طيب اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه محمد رسول الله الذين معه، اللي هو فيه ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اللي هو فيه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فاهمين ولا إيه؟ فبقت الشهادة كلمة بني الإسلام على شهادة لا إله إلا الله أوسع معنى، وبقت قضية عنوان، عنوان عقدي أكثر من إيه؟ بعنوان عقدي أكثر من من مجرد أي من إنه من إنه عبارة قاصرة على ألفاظها. ففرق ما بين أن تأتي. فهنا يقول له يقول له فليكن أعطوا الله شهادة أن لا إله. في روايات كثير في شهادة أن لا إله إلا الله. في كثير من الروايات في كثير من الروايات أيضا وأن محمدا رسول الله. طب ليه هنا مع إنه هنا الشهادة مع إن هنا الشهادة عنوان؟ لا الشهادة مالها هنا عنوان ومطالبة. عنوان من جهة ومطالبة من جهة. عنوان من باب الدعوة ان يدعوهم الى القضية العقدية. ولذلك عبر عنها في كثير من الروايات ان يوحدوا الله وان يعبدوا الله. فبقت عنوان ولا ولا ولا ولا ولا, ولا مطالبة؟ عنوان. لما قلت ادعو واحد الى عبادة الله ثم تيجي تقول له قول عبادة الله يبقى انت قضية عنوان. وفي نفس الوقت مطالبة في الروايات ان هو لابد ان هؤلاء هيستجيبوا للاسلام بما عرفوه وتعلموه لن يصح لهم استجابة للاسلام الا ايه الا بالشهادتين. فهم؟ فبقت الروايات مكملة بعض لان الرواية هنا مش عنوان بس في بنية الاسلام. عنوان بس بنية الاسلام ايه عنوان بس. فهم؟ من باب الاخبار يعني من باب العلم ليك اعرف ان الاسلام مبني على خمس قواعد. ده مش مطالبة ده علم هيبحث على تفصيله ليتحقق المطلوب. لكن هنا عنوان من جهة ان يعبدوا الله ان يوحدوا الله ومطالبة من جهة. فجاءت الروايات الاخر اللي فيها ايه اي نعم اللي فيها بقية الشهادتين. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله. طيب يبقى عرفت بقى المسألة دي. طب الألفاظ اللي جاءت أن يعبدوا الله وأن يوحدوا الله أن يعبدوا الله وأن يوحدوا الله تفيدك في إيه؟ تفيدك في يا أخي قول. ده كلام عام في بعض التوحيد. أنا بتكلم في العلاقة ما بين شهادتين. فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والرواية الثانية أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله. نقول أيوة كعنوان. أيوة من فهم يعني كعنوان. قول يا إبراهيم كلام صح مش خطأ بس عايز أنا عايز العلاقة ما بين الشهادتين وما بين التوحيد. إن الشهادتين ليس مجرد كلمة. الشهادتين ليس مجرد كلمة لأنه في نفس الموطن جعل بدلا من الشهادتين عبادة الله ويوحد الله. يعني لما اقول لك ادعو هذا الرجل الى شهادة لا اله الا الله انت تفكيرك وتصورك انك تقول له يا اخي قول لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن لما قال له ان يعبد الله ولما قال له ان يوحد الله استبان ان الشهادتين ليست مجرد عبارة يكررها السامع بل هي منهج حياة. فاهم؟ الشهادتين هما الأصل العقدي الذي إذا استقام عند العبد صحة المطالبة بالإيه؟ بالمسالك العملية التي سواء كان يصح بها الدين أو يكمل. ولذلك لما قال له أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله قال فإن عرفوا فإذا عرفوا الله فإنهم أجابوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم أن الله الذي آمنوا به أن الله الذي وحدوه أن الله الذي استقامت قلوبهم على الإيمان به قد افترض عليهم. خلاص بدأت الأوامر والنواهي بعد العقائد بعد العقائد. افهم الكلام بعد العقائد. ودي إشارة مهمة إلى مسألتين. المسألة الأولى إن أن الشهادتين ما لهم ليستا كلمة أو عبارة ليست عبارتين يقال باللسان إنما هما قضية كبيرة هي ما يلزم العبد أن يستقيم عليه إن أراد أن يدخل في الملة وأن يفوز في الدنيا والآخرة. هذه القضية هي السلامة العقدية. فهم؟ اللي هي ايه اللي احنا عرفناها في الكلام السابق البراءة من الشرك واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. افهم الخوف من الشرك. البراءة من الشرك هي تحقيق التوحيد. معاذ رضي الله عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ تربى في المدرسة التي أرسل على منهجها، وهي أن الأصل هو البراءة من الشرك والمشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعرفت أن في فائدة في البراءة من المشركين غير البراءة من الشرك. البراءة من المشركين براءة من إيه؟ من الشرك وأهله، أنا براء منكم ومما تعبدون. استقامة القلوب على النمط العقدي وعلى النظام العقدي الذي يرضي الرب تبارك وتعالى يؤهل القلوب الاستقامة على الأوامر والنواهي. يعني مثلا أنت لما تتخيل الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يصيروا الصحابة، كان ماؤهم الخمر وسلواهم الزنا ومالهم الربا ومعبوداتهم سجود للحجر والعياذ بالله والطواف به، صح؟ ها؟ وقربتهم عند الشدائد النذر للأنداد والطواغيت، وشريعتهم ما تملي بهم الكهان، هو ده حالهم. الناس دي عشان ينزل عليهم الأمر فلا يبرحوا إلا وقد استجابوا له، سيتحولوا زي ما نقول احنا بلغتنا كام 360 درجة، يعني من جهة إلى ضدها، ها؟ 180 درجة، من جهة إلى ضدها، من جهة إلى ضدها، فهم؟ لما يتحول من جهة إلى ضدها يبقى هذا وبإرادته يبقى بأمر حوته القلوب، لأن القلوب هي التي تحكم الإيه؟ الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلط عليهم سلطان أرضي يجبرهم على فعل ما فعل، فهم يعني إيه؟ يعني ما كانش بيسلط بعض الناس منه من عنده يأتون بالرجل فيضربونه ويصعقونه ويعذبونه ويعلقونه حتى يلتحم وحتى يترك الخمر ويترك الربا وحتى يترك سجود الأصنام وحتى يتعلق قلبه بالله. لم يكن رجل يأتوا به فيحبسونه بالشهور والسنين ويحرمونه من كل غال ورخيص ويزلونه زل الهوان من أجل أن يلتزم بإيه؟ بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. ده بالعكس، كان نبيا مستضعفا، كان نبيا ولم يكن نبيا ملكا، ولم يكن نبيا ملكا، فاهم ولا لا؟ انما كان ايه؟ نبيا مستضعفا، يعني ليس معه من اسباب الملك، فاهم ولا لا؟ ليس معه من اسباب الملك، كما قال الله تعالى يريد الله ان يمن على الذين ايه؟ استضعفوا، فاهمين يا اخوان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليلزمهم، لم يكن ليسجنهم، لم يكن ليعلقهم، لم يكن ليصعقهم بالكهرباء، لم يكن ليجلدهم، لم يكن ليضربهم، لم يكن يفعل فيهم شيئا يجبرهم على فعل ما يريد، انما خاطبهم وقرأ عليهم من كلام رب العالمين وعلمهم من الحق المبين ما تحولت بالقلوب، فلما تحولت القلوب صاروا عبيدا لمن له الامر والنهي، صاروا عبيد لمن له الايه؟ فتخيل ناس مدمنه خمر سنين طويله، الصحابه كان منهم اللي عنده 80 واللي عنده 60 واللي عنده 40 واللي عنده 20 واللي اصغر من ذلك واللي اكبر من ذلك. يعني الراجل اللي عنده 60 سنه ده ولا 50 سنه بيشرب خمره بقاله قد ايه؟ بقاله 40 سنه بيشرب خمره ولا 35 سنه بيشرب خمره، لان الخمره كانت مباحه ومن عاده الناس، يعني لا يفعلها من باب الفجور ولا الكفران ولا الفسوق، بل من عاده الناس زي الشاي، شاف الشاي الحمد لله الذي اباحه، كان يشربوا عنه مباح، فلما حرم عليه نحتاج بقى ايه؟ يخش مصحه اللي هو تخليص الكبد من اثار الخمر، ومراكز المخ اللي تعودت على الخمر، مش بضحك، يعني محتاج شويه سنين يعالج نفسه عشان بقاله سنين بياخد خمره، فاهم؟ وبعدين احنا بشر يا اخي، مش النهارده تقول الخمره حرام خلاص ابطلها، مش النهارده تقول الزنا حرام والسجاير حرام خلاص ابطلها، احنا بشر فاهم. هم ما قالوش الكلام ده، ما قالوش ليه ما قالوش الكلام ده؟ عشان هم ايه؟ عشان هم امنوا، هم بشر برضو، هم بشر برضو لكن امنوا، واحنا بشر لكن القلوب نعوذ بالله فيها نفاق الا من رحم الله تعالى. فده الفارق. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال له فليكن أنفسهم لا يشهد أن لا إله إلا الله. ليه؟ لأن العبد إذا استقام عقديا اللي يحصل خلاص انتهى قضية معاه، ينزل حرمة الخمر يريق الخمر، ينزل حرمة السفور والتبرج تستر النساء، تنزل حرمة الربا الأموال المعبودة الدرهم والدينار العزيز ها ينتهى عن الربا، فاهمين ولا ايه؟ فان تنزل حرمة المقاتلة والتعدي في غير الله الصقر ومشابه ينتهي وتنتزه بالعداوة من القلوب في الحال ذو كانك بتدوس على ازرار، عارف اللي هي الحاجة اللي بيسموها لمسة واحدة كانك فطبعا انت قدامك حاجة من الاثنين، يا دول بشر ها يا خلق اخر. طب انت معتقدك ان دول ايه؟ بشر، يعني في جنباتهم الشهوات مش كده، والخوف والحب والميل للنساء والميل للمال، لكن امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ صغت القلوب، صغت القلوب لربها وامنت، وامنت ووجلت بذكره واستقر فيها محبته فاطاعوا فيما جبلوا او فيما كادوا ان يصيروا كما لو جبلوا عليه من الخمر والزنا والربا وفوق ذلك من الشرك وعباده الاوثان والاصنام فتبدلت احوالهم. اذا العلاج، العلاج الاساسي لتحويل المخلوق هو الايه؟ هو المعتقد. ولذلك لابد ان تعرف اخطر ما يواجه في اي بقعه من اعداء الاسلام هو المواجهه العقليه وليس الانتساب الى الاسلام. ليس ايه؟ الانتساب الى الاسلام. يعني هو حريص اي بقعه، انت عارف انه على مستوى العالم كله، على مستوى العالم كله تجد المواجهه في حق المسلمين فيما يتعلق بعقائدهم، عقائدهم مش هم مش عايزين تبقى نصراني ولا عايزين تبقى يهودي، لان هو بيعتبر ان اليهوديه شرف، انت ما تستاهلوش انت ايه؟ ما تستاهلوش، شعب الكنيسه كتير مش محتاج يعني زباله زياده، فهو مش بالتالي الامر مش عايز منك، لم يحتاج عدد هنا ولا عدد هنا. اما ايه المشكله؟ انك انت تبقى لا محصل نصراني ولا محصل يهودي ولا محصل دين لده ولا دين لده ولا حاجه ابدا. طب تيجي ازاي وانت اشرف من دان بدين؟ يعني اشرف من دان بدين هو مين؟ المسلم، صح ولا لا؟ لأنه دان بالدين الذي لا يرضى الله غيره، يبقى لما يفرغ الدين من حقيقته تبقى صورة ومسخة. فلذلك تفريغ المسلمين من عقيدتهم وتفريغهم من حقيقتهم حتى وإن بقيت إيه؟ صورهم وشخصهم وأعدادهم وأسماؤهم. ولذلك سهل قوي أنه يبقى ينظم لتحويلك لشيعة لصوفية، لكن مش شرط تبقى يهود أو نصراني، لكن عليه لأن أنت لو بقيت من هذه الأصناف التي فرغت من الحقيقة العقدية صرت إيه؟ غساء كغساء السيل، لا قيمة لك، لا قيمة لك خلاص. بقيت أنت إيه؟ يقول لك مثلا مصر 600 مليون، 80 مليون، المنطقة العربية مش عارف فيها كم مليون، يبقى نايم وواقف عسكري يهودي البندقية من بتاعة سنة 40 بتاعة الملبن بتاعة البوم ونايم بيحرس كل دول، مفيش فيه مشكلة. ليه؟ لأن كل دول جثث زي زي الحجارة زي أوراق الشجر المترامية اللي محتاجة مقشة تزقهم، ما لهمش قيمة إطلاقا. لكن لو بقى واحد فيهم بس ذو عقيدة ده ممكن يؤرق مش العسكري بقى، لا ده يؤرق الأمم، الأمم الأمم المتحدة ولا الأمم أي أمم كلها والمسلمين. ليه؟ لأن هذا يمكن أن يكون سببا لنفخ الروح في هذه الجثث وإعادة العقيدة. فأرسل النبي كم واحد لليمن؟ واحد، واحد بس. الواحد ده هيعمل ايه؟ ها؟ هينفخ، يروح بيطلع كل دول بهم بدل ما هم جثث بتاكل وتشرب وتنام زي البقزه، كان الانعام اللي هم اضل هيتحولوا لايه؟ ها؟ ليه؟ لوقود يحيى بعقيده المسلمين، واحد بس. فاهم؟ مع انه كان على النظم عايزين نبعث لجنه، لجنه كام بقى دي مثلا؟ مش عارف لجنه ايه؟ ولجنه المعونه، ولجنه اجتماعيه، ولجنه ثقافيه، ومعاك شويه كمان لجنه مش عارف ايه، ومعاك شويه كمان للسياسه، ومعاك شويه للترفيه، ومعاك شويه للاذاعه، ومعاك شويه صحفيين، يعني لما يبعثوا معاه وتلاقي ان الحين اليمن دول قد ايه؟ يجي نص مليون، يعني نص شعب اليمن رايح يدعو اليمن، ابدا. ده هو واحد فقط بعث معاذ، ما بعثش معاه حد ثاني. حتى ابو موسى بعثوا بعده منه. فاهم؟ يعني هو رايح لوحده بس. هيعمل ايه ده؟ هيعمل. يعمل بايه؟ ايه؟ بالدعوه العقديه. الدعوه العقديه هيدعو اول يوم ويكلم وبتحول من خمسه سته من اللي معاه دول بقوا معاه. خلاص؟ بقوا في خمسه سته معاذ كمان هم يروحوا رايحين. بعد شويه بص تلاقي ايه؟ الواحد ده عمل، يبقى الواحد ده لازم هو ده، هو ده اللي يتوجد، هو ده اللي يتوجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله القائد العقدي او الامام العقدي الذي يحيي العقيده في القلوب، حسن الجثث تقوم من قبورها. لان اخوان العبد او الانسان الادمي بالعقيده قبر يمشي على الارض، قبر، قبر فين الميت؟ ها؟ هو قبر، فين الميت؟ قلبه، قلبه. ولذلك يقول الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو النور، هو العقيدة، هو الحقيقة، هو شهادة أن لا إله إلا الله، عبادة الله، أن يوحد الله، عقيدة. حيث أن يبقى لما يأتي الخطاب يا أيها الذين آمنوا، تقول إحنا أنت منين؟ مش إحنا مسلمين في البطاقة، يبقى إحنا يا الذين آمنوا. لا يا أخي، يا أيها الذين آمنوا دي اللي هم حياة قلوبهم، حيث ان هم يستجيبوا لأمر ربهم ويقدموا ويسارعوا، هي دي بتاع الدول. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أزعمتم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كذا للأكثر. وقد تقدم في أول الزكاة بلفظ وأني رسول الله كذا في رواية، يعني في روايات فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كذا في رواية زكريا ابن إسحاق، لم يختلف عليه فيها. وأما إسماعيل بن أمية ففي رواية روح ابن القاسم عنه فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة الله، فإذا عرفوا الله. وفي رواية الفضل بن العلاء عنه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك ويجمع بينهما، ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده، وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة. فاهمين؟ يبقى ده بيان ان الشهادتين مش مجرد كلمة، مش مجرد كلمة، بل هما قضية. عبادة الله هي توحيده، لأن العبادة بغير توحيد يا اخوان مالها؟ مردودة على صاحبها. العبادة بغير توحيد مردودة على صاحبها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. افهم، احنا كثيرا ما ننظر إلى أن العبادة هي أداء العمل التعبدي بس، كل واحد يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج كده يبقى عبد، ونحن نغفل على أن هذا العمل التعبدي حتى يسمى عبادة لابد أن يتوفر فيه شرطان. الأول الإخلاص، البراءة من الشرك، ده الأول، والثاني موافقة الشرع. فإن خلا من الإخلاص لا يسمى عبادة، لا يسمى عبادة. وإن تنسك فالجمع بين الروايات هو أن يعرف أن عبادة الله هي توحيده، وأن توحيده لا يكون إلا بالإقرار بالإفراد له ولنبيه في الرسالة. ووقعت البدء بهما لأنهما أصل الدين، ووقعت البدء بهما، يعني لماذا أمره أن يبدأ بهما؟ لماذا أمره أن يبدأ بهما؟ لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء، الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما. وده يا أخوان يبين أنه لا يصح ولا يجوز أن يدعى من كان خارجا عن الإسلام إلا بالعقيدة. يعني لو أنت تدعو نصراني لا يصح أن تدعو إلى الحجاب إن كان امرأة، أو إلى ترك الربا، أو إلى البعد عن الزنا، أو إلى ترك الخمر، قبل أن تدعوه إلى إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن دعوت إلى غير ذلك فقد قلبت الأمور وجعلتها في غير نصابها. قد قلبت الأمور وجعلتها في غير نصاب، تنبه لذلك. طيب لما يسأل سائل يقول أنا لو دعوت عموم الناس هل ينبغي أن أبدأ بالتوحيد؟ للإجابة على هذا التساؤل، البدء بالتوحيد أصل ولا يصح شيء لغيرهما. يعني لا تصح صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ذكر ولا تلاوة ولا تسبيح ولا أي عمل تعبدي بغير التوحيد. هذا أصل وهذا أمر مستقر عندك أنت عارفه، حتى لو بالتقليل أنت عارفه. وبالتالي لا يمكن أن تدل أحد على خير ها وقد فاتك أن تدله على ذلك. فإن دللته فإن فاتك أن تدله على ذلك فقد فاتك الخير كله. طيب عرفنا إن كان غير مسلم، يعني أنت تدعو رجل وهو على نصرانيات أو على يهوديات أو مجوسيات أو شيعيات أو ردته أو غير ذلك من ملل ونحل الكفر، خلاص عرفت أنه إيه؟ أنه لابد ثم لابد أن يدعى أول ما يدعى إلى إيه؟ إلى العقيد لابد. وأنك إن دعوته إلى غير عبادة الله التي هي توحيد الله التي هي الإقرار بالشهادة لله لأنه وحده لا إله إلا هو والنبي بالرسالة، إن أنت فعلت غير ذلك فقد قلبت الأمور. طب وإن كان من المسلمين هل تدعوه أول ما تدعوه للعقيدة؟ أيضا هنا لابد أن تعرف إن كان هذا الذي تدعوه أنت تعرف أنه فاته من أمر صلاح المعتقد ومن أمر تحقيق التوحيد ما فاته، يبقى لابد إن كانت هناك فرصة تعليم ودعوة أن تنبهه من باب التصحيح، من باب التصحيح ومن باب الدلالة على أعظم الخير، فتبدأ معه بالإيه؟ بالتوحيد. لكن في دعوة غير المسلم يجب عليك وقد تأثم إن دعوته إلى غير التوحيد. لكن في دعوة المسلم يختلف المقام ما بين حاجة عنده في دينه لا يسعف الوقت بتأجيلها وما بين حاجة يسعف الوقت بتأجيلها. فمثلا أنت ترى الناس يحسنون الصلاة وهم يقبلون على الصلاة ويريدون الصلاة إيمانا منهم بأن هذا حق الله، إذن فهم يظهر منهم ما يدل على إيمانه، وأن هذا النقص اللي هو فساد الصلاة لا يسرع في الوقت بتأجيله، فلابد من تعليمهم الصلاة لابد من. أما إذا رأيت وهم ينتسبون الإسلام أن ما عندهم هو نقص في التوحيد، فهم؟ يعني مثلا أنت تعرف أنهم يعتقدون في القبور ها؟ ويلتمسون النفع والضر من غير الله ويأتون الكهان أو مثلا يؤمنون بشرائع غير شرائع رب العالمين، أو مثلا يرون أن المولاة مع اليهود والنصارى شأنها كشأن المولاة مع المسلمين أو غير ذلك، فلزاما عليك أن تبدأ معهم في التوحيد فيما يعانون منه من مرض، يعني انت لما تدعو منتسب للإسلام الى التوحيد ولما تدعو غير مسلم الى التوحيد، هل ستكون الدعوة من حيث مقتضياتها، يعني المسائل العلمية المتناولة، هل سيكون التركيب واحد؟ لا. يعني لو انا هخاطب شيوعي يدعي، انا اقول يدعي لان هذا حق، لان حقيقة وجود الله لا تجهل، انما من ينكرها انما هو ايه؟ يدعي انه يجهل، او يدعي ان انكار حقيقة وجود الله تعالى. هل لما اجادله اكلمه كما اكلم انسان يرى المساواتم ولكن يهود والنصارى المسلمين، او يرى التماس النفع والضر من غير الله، او يرى الشفاعة فيما يفترضه هو في معبودين من دون الله، هل سيكون تناول هذه المسائل في حق هذا الملحد، هل ستكون هذه المسائل واحدة؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن مرض هذا بخلاف، فهذا يترتب معه الكلام من أصل زمون الصف، إنما ده هيكلم في إيه؟ في مرضه، هيكلم في مرضه، لأن هذا مسلم بكثير من المسائل الذي ينكرها آخر. كذلك لو جدلت نصرانيا يدعي أن لله ولدا، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا، هل سيكون مثل من يرى أن لله شفعاء وأن لله أعوان يرفعون إليه حوائج خلقه، هل سيكون المجادلة واحدة؟ لا طبعا، بطبع لا. فإذا لابد أن تعرف أن الدعوة للتوحيد هي الأصل مع الكل، لكن تختلف المراتب وتختلف المسائل، لكن لابد من البدء. ولذلك حتى في الكلام يبتدئ المتكلم بالتوحيد، ألست تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ده عبارة عن ايه؟ توحيد. بتبدأ وتعلن أمام المستمع أن الحمد لله، والحمد والعبادة، الحمد هو العبادة، الثناء العملي والقولي، فاهم ولا لا؟ انت السجود ده ثناء لله، ثناء لله، صح ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ السجود ثناء لله، الدعاء والتذلل ثناء لله، لانه ده شهادة حال بانه غني، وشهادة حال بانه عزيز، وشهادة حال بانه اعلى، فاهم ولا لا؟ فاهم؟ عشان كده يسمى العمل شكر، فاهم؟ والشكر والحمد من جنس واحد، وهو الثناء بالجميل الاختياري، الثناء بالجميل الاختياري، هو من جنس واحد، لكن الثناء بيكون أعم، الحمد بيكون أعم من حيث أنه بالقلب، بالقلب واللسان، ولا و و و و و وبغير مقابلة، يعني من غير نعمة مزداة، من غير مقابلة، بينما الشكر يكون بالقلب واللسان والجارحة، لكن يكون ايه؟ في مقابلة، شكرا للنعمة التي أزداها الله لك وأعطاك إياه. فالحمد والشكر جنس واحد، فأنت تحمد، فقولك الحمد لله والابتداء في كثير من الصور بالحمد لله هو الإعلام بأن العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى. فقولك إن الحمد لله ده مش مجرد لفظ، ده لا، إعلان التوحيد. فالبدء بالتوحيد أصل، لأصل واحد، لأنه الأصل الذي لا ينفع شيء إلا به، فهم؟ فإن لم يصلح لا يصلح بعده شيء، يبقى لابد يبدأ به عشان يصلح. طيب نمرة اثنين انه لا يدخل احد الدين الا منه. يعني لو واحد تعرفين يا اخوان مع احترامي ليكم يعني كثير مما يدخل الاسلام من غير بابه. يعني مثلا امرأة بتيجي تقعد مع امرأة تلاقيها لابسة جلابية قصيرة، مع المرأة يسمى ثيابها جلابية جلباب يعني، والرجل يسمى ايه قميص. فتلاقيها لابسة جلباب قصير ودراعها باين وشعرها باين، تقول لا كده عيب عليك وكده حرام وكده ما يصحش ودي عورة ويعني يعني خافي من ربنا. فتلبس اللي ايه الخمار، تلبس الخمار. تتلاقيها بقى تقول لا ده الخمار ده لونه فاتح، لا خليه غامق، ده الجلباب قصير خليه طويل، ويبقى القضية كلها. فدخلت الإسلام من باب الايه الخمار، ويقف تقف هذه المرأة بدينها عند هذا الايه الحد، وتتزوج هذه المرأة على انها امرأة ذات دين. يعني يجي واحد زي حالات مدهول يشوفها ويلاقي لابسة خمار طويل فيقول دي ايه ذات دين، فيتجوز عنها ذات دين. وبعدين لما تيجي محكة الدين التي فيها مخاصمة الهوى وفيها البعد عن الباطل والبراءة من الجهل والجاهلين، تجد ايه تجد الخصوبة ايه زي ايه. مثلا هي متعودة على التلفزيون فتتجوز، وبعدين التلفزيون يقول لها تقول لك انا اصل بالراحة سنة سنة عليها ولسه في البداية، لا ان شاء الله انت الموضوع ده يعني التلفزيون ده حاجة ملوش قيمة وبتاع وطبعا الايه هي عايزة تفوز بالجوازة لانه هو عنده شقة وجايب 3 اوض وجايب معاه شنطة فيها قماش من السعودية، ها وجايب مش عارف ايه وايه، بقى فرصة فيتزوجها. وبعد الجواز تبص تلاقي الازمة النفسية والمشكلة العظمى حصلت. ازاي بقى؟ تزوجت وضمنت الجواز وبقت خلاص مراته غصب عن بوز مراته، فتقول له التلفزيون، يقول لها التلفزيون والجهل والحلال والحرام وده باطل، تقول له يا انا التلفزيون يا انا يا التلفزيون، تغضب وتروح بيت ابوها وبعدين يرجع يجيبها. طب مش حاجه معاك لما اجيب التلفزيون، وبعدين يجي يسال المشايخ اعمل ايه، اجيب التلفزيون ولا اجيبها، وتبقى ايه مشكله كبيره. فاهم؟ طبعا ده مثال التلفزيون ده مثال بسيط، لكن ده في امور اشد من ذلك، بس انا بتكلم مثال يعني مما يعرض من المشاكل، نسال الله العافيه والسلامه. تنتهي المساله في النهايه الى انه يقبل وجود التلفزيون، وبعد كده يقبل ما هو اشد وهو اشد، ويصل تنازل عن الدين. ليه؟ لان هذه المراه جاهله ولا تعرف من الاسلام الا مجرد سطر العوره، فهذه قد دخلت الاسلام من غير بابه، والتي دعتها ظلمتها، التي دعتها ظلمتها لانها ادخلتها الاسلام من ايه من شباك المنور، نطت ودخلت شباك صغير ضيق، ولما نزلت على المواسير فما دخلت الباب. والله عز وجل يقول واتوا البيوت من ابوابها، لابد يدخل الاسلام من بابه. اي اخ او اي اخت لم يدخل الاسلام من باب العقيدة لابد تجد منه خوار، لابد تجد انه هو لما يضرب قلم في الاسلام يرتد. اذ ما ارتدش بمعنى انه هو بقى نصراني ولا يهودي، لكن يرتد على عقيديه، كما قال كما يقال كما في الحديث انك لا تدري ما احدثوا بعدك، وفي بعض الالفاظ ماذا بدلوا بعدك، وفي ارتدوا في بعض الالفاظ ارتدوا. والشاطبي يقول ليس ارتدوا هنا بمعنى كفروا، انما احدثوا وبدلوا، احدثوا ايه وبدلوا، افهم الكلام. فكثير من الناس عندما يجد ان الاسلام بيكلفه ترك الخمر وترك الربا وترك الزنا الذي اعتاده، طبعا كل واحد ليه ربا وزنا وخمر بتاعه هو، ممكن الربا بتاعنا يبقى المشاغل الحرام، اللي شغال في كوافير واللي شغال مش عارف بتاع جزء من حريمي واللي شغال مصوراتي واللي شغال بتاع مفضلاتي واللي شغال بتاع جيتار واللي شغال، فاهم؟ وكل واحد ليه دماغ، اللي عنده فيديو اللي عنده تلفزيون سهران عليه واللي ما بيعشق كذا واللي بيعشق كذا، كل واحد ليه محرم معين جبل عليه لما بيأتي ويجد ان الاسلام بيبرئه ويطالبه بطلاق هذا والبعد منه زي الصحابة ما طلبوا رضوان الله عليهم، بيبدأ يعيد تفكيره، دي لأ ودي ودي شوية شوية ودي بالراحة ودي مش قادر ودي مش عارف اعمل ايه لو سبتها وكده. ليه بقى؟ لانه ناصت على الاسلام منين؟ من شباك وراني او من حتة من ورا او مش عارف منين. فطبعا لما دخل لقى نزمة، لكن لو دخل من الباب هيجد بحبوحة الاسلام، دخل باب والباب السلم والسلم واسع، خش على مداخل بينة لانه جاي من طريقه. لكن اللي بيخط من نط حتة ضيقة ممكن ينط يلاقي نفسه في سرداب في جزء منور في جزء من تحت مش عارف هو فين، حتة ظلمة، لانه لم يأتي البيت من بابه. باب الاسلام هو ايه؟ هو العقيدة. باب الاسلام هو الشهادة، الشهادة اللي تدل عليه من ايه؟ من معتقد. فلا يمكن ابدا ابدا. ولذلك كثير منا يا اخوان، كثير منا اللي بيخلي الاسلام صعب عليه في كل مسالكه يعني، هو انه عنده خلل في هذا الباب، عنده ايه؟ خلل في هذا الباب. والخلل ده محتاج يراجع، مش معناه يرتد يعني يكفر ويرجع يسلم من جديد، لا، انما معناه ان هو ايه؟ اذا كان دخل غلط يرجع بقى بس كده ويخش ايه من حته الصح، يدخل من حته الصح، يدخل يعرف ان الخوف من الله وحده، يعرف ان الرجاء في الله وحده، يعرف ان المحبه لا ينبغي ان تعمر القلوب الا بها، هي محبه رب العالمين، يعلم ان امره من نفع وضر وعطاء ومنع وعز ونصر واستضعاف ورفعه كله بيده، يعرف ان النجاه من ايدي من رفع يده عليه سلطه الله عليه او عدمه هو بيده وحده، لان الملك ملكه والامر امره والتدوير الايام بيده، معايير تستقر، مش عمره ما هيشوفها الا ما يدخل الباب من البيت من ايه؟ من باب، يقول له دي حجره كذا ودي حجره كذا، مدخل كذا ومدخل كذا، يشوف بقى الامور ايه على حقيقتها. لكن اللي بيدخل من الحته الضيقه هدومه بتتقطع ويلاقي حته ضلمه، وبعدين يقول لك يا والاسلام كده يعني تعقيد، تعقيد كده، ما فيش تلفزيون وما فيش خروج وما فيش بتاع، والمراه قاعده في البيت، حتى هو الاسلام تعقيد، لان هو دخل من خرم ضيق، فما شافش غير التعقيد، ما استبشرش بالايمان، ما استبشرش بوعد الله. المراه المؤمنه صاحبه العقيده بتعرف تعلم علم اليقين ان بحبوحتها وسعتها وفسحتها ورضا نفسها وانشراح صدرها في القيام على المقتضيات التي امر بها ربها جل وعلا. ليه؟ لان في يعني في صله، في اتفاق، في تركيب بينها وبين ربها جل وعلا. فبترى ان تحكم زوجها فيها بالخير ده شرفها، وبترى ان قرها في بيتها ده نزهتها، هو ده مصحتها، فاهم؟ وترى ان استقرارها في بيتها وقيام على مهنه في اولادها هو ده ايه؟ عملها ودورها ومهنتها وقيامها بنصف المجتمع وقيامها وسيدة البيت وسيدة العالم زي بيقولوا. ده تراهية من ايه؟ من منطلق المعتقد. بينما اذا فقدت هذا المنطلق هتجد الرق وعصر الحريم واذلال المرأة والتحكم فيها وعبد للرجل وصوت الزوجية والالفاظ اللي ايه؟ التي تسمع. كذلك الرجل، الرجل اذا دخل الاسلام من غير العقيدة وجد ايه؟ ان دي فتن وان دي شدائد وان دي بلايا وان مش معقول الواحد يعني يضايق على نفسه وان احنا لازم نتمتع بحياتنا، وبعدين يعني الواحد بشر ما يقدرش يتحمل الحاجات دي، فيعني لازم برضو احنا ايه غصب عننا، فيجد ان التفريط والتضييع والذوبان في المجتمع وعدم التميز والصبر على البلاء وحب دينه ان ده ايه يرى ان دي فضحي، يرى ان ده مرار وان ده يعني نكد. لكن صاحب المعتقد بيجد ان دي غربه بيستطيب الغربه وبيخاف انه يزوب في الناس، وبيرى ان الناس لو انكروه لدينه بشرف وشهاده يوم القيامه، بينما غيره يحس ان دي نكد ولذلك تلون، لانه احس انه ما اصابه بسبب دينه كر فارق. الفارق الرؤيه ايه؟ فارق الرؤيه ايه؟ نظاره؟ لا، عقيده. فارق الرؤية، فارق الرؤية ايه؟ عقيدة. عقيدة، عقيدة بتجعلك لما تنبذ، لما يستهزأ بك، لما يتعدى عليك لدينك، ترى ان دي غربة تمنها الجنة وتستبشر بها، وتحمد الله ان اهل الجهل لا يستطيبوك، وتحمد الله ان اهل الكفر والخذلان لا يحمدوك ولا يرون فيك انسان كويس، انما يرون انت انسان وحش. وحش دي ممكن تكون ثمن جنيت. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا. دول ايه العلاقه بينهم؟ ايه اجرام وايمان، مش اموال ولا عائلات ولا مناصب. ان الدكتور بيتفرق على النجار ولا على الحداد ابدا، ده قضيه ايه؟ اجرام وايمان. ممكن يكون الاثنين من عائله واحده ومن اصحاب مال واحد، واصحاب مهنه واحده، واصحاب اسباب دنيويه واحده، فاهم ولا لا؟ ولكن العلاقه ايه؟ اجرام وايمان. فلا يصح دين بغير هذا الباب، فاهم؟ فده اللي جعل فليكن اول، مش فليكن مما تدعوهم اليه، فليكن ما تدعوهم اليه فادعوهم الى، لا، ده ترتيب، ترتيب. ودي مهمه جدا جدا، ان يرسل الكبير ما دونه ويوقفه على اولويات الامور. الاول فالاول، فاول الاولويات عند من هم غير الاسلام. طبعا عرفت ان عند من هم من غير الاسلام او من هم من غير اهل الاسلام، هذه اولويه مطلقه لا تصح تعتم. طب وعند من هم من اهل الاسلام؟ لابد من باب الايه؟ تصحيح، من باب انك انت تقول له والله ان كانت الامور دي عندك فاثبت عليها واعلم اهميتها، وان كانت عندك وغير مرتبه فينبغي ان ترتب، وان كانت ليست عندك فينبغي ان تكون عندك. يبقى يعني دلوقتي لو انا حاسس، لو انت هتدعوني العقيده، لو كانت العقيده عندي يبقى ده ايه؟ هيثبتني عليها ويبين اهميتها كده. طيب ولو كانت عندي ومتلخبطه هترتبها لي. طب لو كانت مش عندي يبقى فرصه عظيمه جدا، لان انت انقذتني لتخرجهم من الظلمات الى الايه؟ الى النور. افهم افهم، الاخراج من الظلمات الى النور لا يكون بحال الا الا ايه؟ الا بالعقيده. لا يمكن، لا يمكن. يعني انت ممكن تدعو الناس، تعالوا يا اخواننا، تعالوا يا احبابنا صلوا معانا، تعالوا نعمل معانا، سووا معانا، من غير عقيده. كل الاحباب دول مو بعد سنه او اثنين هتلاقيهم ايه؟ نفس المواضيع ونفس الاحوال، وحتى لو استمروا على الشكل لكن هترى فيهم معره، هترى فيهم معره وهم على الشكل، يعني بقميص ولحية لكن فيهم معره. معره بسبب ايه؟ بسبب الخذلان العقدي. الخذلان العقدي بتجد اول من يخذلك اللي انت ظامن ان هو اول من ينصرك. ليه؟ لان الرباط العقدي منكم منقطع، اما مفيش عندكم انتوا الاثنين او مفيش عند طرف واحد منهم. فده اول